بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، رضي الله عنه وعنكم. عندك مكبر عندك؟ طيب ماشي. تعال. في كتابه فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام إلى أن قال: فقد روى أبو هريرة قال: سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، أي في السفن، ونحمل معنا القليل من نركب البحر، ما يركبون الماء، يركبون السفينة في البحر. طيب، ونحمل معنا القليل من الماء. هذا ما قرأنا في الدرس الماضي، هو الطهور ماءه الحل ميتته، ما قرأنا؟ قرأنا أول حديث. طيب. فقط هاي الشرح ما قرأنا الشرح. لا. طيب تعال. ونحمل معنا القليل من الماء العذب، يعني ما يكفينا إلا للشرب، ما يكفينا للوضوء، فإذا توضأنا به تعطشنا، فنتوضأ من ماء البحر. طيب أكمل. تعال. فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا المثل الحديث رواه الحديث من؟ أخرجه من؟ أخرجه من؟ وقال رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. طيب. والطهور بفتح الطاء ما يتطهر به كما مرت الإشارة إليه. طهور فعول، يعني صيغة يعني مبالغة، هذا ما طاهر وطهور، طهور أبلغ من طاهر. والطهور بفتح الطاء ما يتطهر به، طهور هذا طهور، هذا طهوري أي وضوئي الذي أتوضأ فيه. أما الطهور بضم الطاء هو مبالغة في الطاهر، الطاهر يعني كثير يعني شديد الطهارة. نعم. وبضمهما الفعل، فعل الشخص لما يتوضأ. نعم. أي التطهر. نعم، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء بفتح الواو اسم لما يتوضأ به، والوضوء بضم الواو اسم للفعل لعملية الوضوء. وقيل بالفتح فيهما، وقيل يقال بالفتح في الاثنين، يعني في الفعل وفي الماء الذي يتطهر به. وقيل بالضم فيهما، وقيل بالضم في الاثنين أيضا. وفي الحديث أنه يستحب للعامل، ويؤخذ من فقه الحديث يعني أنه يستحب إيش؟ أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء علم أن بالسائل حاجة إلى أمر، إلى شيء آخر لم يسأل عنه، يعني إذا كان المسؤول العالم سئل عن شيء، عن حكم شيء، وترك السائل شيئا قد يحتاج إليه ولكنه لم يتعرض له، فيستحب للعالم أن يزيده في الجواب، يعني يذكر له أيضا شيء آخر لم يسأل، الشيء الآخر الذي لم يسأل، لأنهم سألوا عن طهورية ماء البحر فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو الطهور ماء، وأجابه. ثم يعني هذا هذا هذا هذا المسؤول عنه هو الطهور ماء، زادهم الحل ميتته، الحل ميتته. نعم. إذا سئل عن شيء علم أن بالسائل حاجة إلى أمر آخر يتعلق بالمسؤول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له. نعم. لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بحكمه وحكم ميتته، لأنه قد يحتاجون إلى أن يأكلوا ما عندهم أكل، والسمك والبحر مليء بالأسماك، وقد يطفو السمك على الماء فيأخذونه وهم في السفينة، يحتاجون إليه طعاما، يعني لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء. قال رحمه الله: طيب. وعن أبي سعيد سعد بن مالك الأنصاري الخدري، الخدري بضم الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة نسبة، من يقرأ الخدري غلط، الخدري بإسكان الدال، نسبة إلى خدرة. نعم. جد من أجداده. رضي الله عنه وعن أبيه قال: هو أبو صحابي، هو سعد بن مالك. مالك، إذن سعد ومالك طبعا سعد يكنى بأبي سعيد، ومالك يعني والد سعد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه. هذا حديث مختصر، هذه الجملة مختصرة من حديث فيه طول، وسيأتي يعني بداية الحديث تأتي، لكن موضع الشاهد من الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا هذا ليس على إطلاقه، سيأتي إن شاء الله أن هذا محمول على غير المتغير بالنجاسة، لأن قوله الماء طهور لا ينجسه شيء يشمل حتى لو تغير بالنجاسة، مع أنه ليس كذلك. الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير بالنجاسة يتنجس حتى ولو كان كثيرا ولو كان زائدا على قلته، وهذا يعني مقيد بحديث آخر في ابن ماجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في زيادة: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. هذه الزيادة أخرجها ابن ماجه وهي ضعيفة باتفاق المحدثين، ومع اتفاقهم على ضعف هذه الزيادة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، إلا أنهم أجمعوا على وجوب العمل بهذه الزيادة. فنقول في معنى الحديث: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فلا يجوز الوضوء به. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه الإمام أحمد والنووي، وهو بعض حديث. فقد روى أبو سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من قيل بيت؟ من قبل بعض الناس على سبيل الاستفهام، قد يكون الاستفهام إنكاريا وقد يكون استفساريا: يا رسول الله، أتتوضأ أو أنا توضأ؟ التاء يعني أتتوضأ، يعني أنت تتوضأ، كيف تتوضأ؟ أو أنا توضأ من بئر بضاعة؟ نعم. قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة؟ بضاعة بضم الباء، كان اسم بئر كان في المدينة المنورة، وكان هذا البئر في منخفض من الأرض، وكانت الريح حينما تهب الريح تجرب إليه ما حوله من الأوساخ، من الخرق التي تستعملها النساء في الحيض، وجلود الميتة التي حول البئر في الأرض التي حول البئر، وغير ذلك من النجاسات. هم يعني سألوا مستفسرين أنه تتوضأ أو أن أتوضأ بئر بضاعة. نعم. قال رحمه الله: والبئر يذكر ويؤنث، البئر يذكر في اللغة ويؤنث، يعني يجوز تذكره تقول البئر حفرته وحفرتها، يجوز الأمر. نعم. قال رحمه الله: وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحم يعني الكلاب. تلقى ليس على سبيل العمد، يعني تعمد، ما ليس المعنى أن الصحابة كانوا يعمدون إلى البئر فيلقون بالبئر الميتات أو النجاسات، لا، يعني هم يعني منزهون عن تعريض الماء للنجاسة، لكن الهواء يلقي ذلك، تلقى يعني من قبل الرياح يعني. وسيأتي معنا أنه ربما أن المنافقين كانوا يتعمدون إلقاء هذه الأوساخ والنجاسات، سيأتي نقلا عن ابن الصباغة. نعم. قال رحمه الله: وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحم. الحيض جمع حيضة. نعم، يعني الخرق التي تمسح فيها الحيضة، الحيض. نعم. ولحم الكلاب يعني ميتة الكلاب. نعم. والنتن. النتن يعني النجاسات الأخرى. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أي هذا رواية ثانية غير هذا الأول. قال ذكر الأول الطهور الماء طهور لا ينجسه شيء، إن هذا بالبضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أي نعم نفس الشرح الذي شرحته إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة. نعم. قال رحمه الله: قوله أتتوضأ بتاءين مثناتين فوقه لا بالنون والتاء فإنه تصحيف. يعني أنا توضأ تصحيف ويعد تصحيف. يعني أنا رأيت في بعض الروايات أنا توضأ من بئر بضاعة، موجود رأيت ربما يكون في بلوغ المرام هذه الرواية أظن الله أعلم أو غيره، لكن هو ينبه الشيخ زكريا على أنها تصحيف لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مستغربين يعني ولم يسألوا مستفهمين. لو كان مستفهم يقول أنا توضأ بالنون، لكن هم يعني كيف تتوضأ على سبيل الإنكار؟ أتتوضأ يا رسول الله، يعني كيف تتوضأ من بئر بضاعة وهذه حال بئر بضاعة؟ لأجل هذا حكم الشيخ على أن رواية أنا توضأ هذه يعني رواية فيها تصحيح. نعم. قال رحمه الله: وقد جاء النهي لأنه لو كانوا يتوضؤون يعني لو كانوا يتوضؤون من بئر بضاعة يعني لماذا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنهم علموا أنها طهور أن ماءها طهور؟ ما في داعي أن يقول لأن يقولوا أنا توضأ ولا ما توضأ. نعم. قال رحمه الله: وقد جاء النهي بأنه صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة فيها تصحيح، لم يجي نهي عن الوضوء بماء ببئر بضاعة، وقد جاء النهي ما ليس بصح. نعم، هذا في تصحيح غلط خطأ في الطبعة. نعم. نعم. قال رحمه الله: وقد جاء النهي بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة، فكيف نعم. شيخنا تستقيم العبارة؟ ما جاء، قلت لك هذا تصحيح، هذا تصحيح من المطبعة يعني. وقد جاء النهي لم يرد النهي، لكن هم يعني أنكروا، قالوا كيف أتتوضأ يعني كيف تتوضأ من بئر بضاعة، ولكن لم يرد نهي. يعني هو يقول لهم هو الطهر إن الماء الطهر لا ينجسه شيء وينهى عن الطهر بماء ببئر بضاعة، لا ليس بصحيح. ليش ما عندكم تنبيه على أن هذا تصحيح؟ فالطبعة هاي الجديدة اللي مختصرة هذه نفس التصحيح فيها ولا مختصرة؟ نعم، الحاصل هذا تصحيح. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية، يعني إذا قرأتم هذا الحديث في أبي داود أو النسائي ما تجدون وقد جاء النهي عنه، لا تجدون هذه العبارة. نعم. قال رحمه الله: أنا تصحيح. طيب. وفي رواية الإمام الشافعي قيل في مسنده، الإمام الشافعي له مسند شرحه الرافعي وشرحه السيوطي وهو متداول في إندونيسيا، بعض الجهات يقرؤونه لأنه من وضع الإمام الشافعي رحمة الله عليه. نعم، فيه أحاديث أحكام. نعم. قيل: يا رسول الله، إنك تتوضأ من ماء بئر بضاعة. طيب. والبئر مؤنثة وجمعها آبار. نعم. بسكون الباء همزة بعدها راء. معروف بئر آبار على التسجيل، أصل آبار أبار فسهلت الهمزة الثانية. نعم. قال مؤنثة فقط. قال مؤنثة، لكن الذي أنا أعرفه أنه يذكر ويؤنث. قال: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. بئر الذي حفرت، وما قال يعني التي. نعم. قال رحمه الله: يعني يجوز التذكير والتاني. طيب. وآبار بمد همزة أوله وفتح الباء ولا همزة. أيوة، ولا همزة، مو أبآر لا همزة بعد الباء، بل هي ألف مسهلة. نعم. ولا همزة بعدها. نعم. وأبؤر. وأبؤر يقال في الجمع أيضا أبؤر. بسكون الباء وهمزة مضمومة. هم. وأبؤر بكسر الباء وهمزة بعدها بوزن أفعل جمع قلة أبئر. طيب، أي أتتوضأ أنت من هذه البئر مع أن حالها ما ذكرناه؟ يعني كأنهم ينكرون عليه. نعم. وبضاعة بضم الموحدة وكسرها. لكن بضاعة بضم الموحدة واضح، أما بضاعة بكسر الباء تشتبه بما يعد للبيع، وجئنا ببضاعة المزجات، هذه بضاعتنا ردت إليه، يمكن أن تكون يعني هذه يعني ممكن تقرأ بكسر الباء، لكنه المشهور بضاعة. نعم. قيل اسم لصاحب البئر الذي حفرها اسمه بضاعة، وقيل لموضعها أو الموضع المحفور في البئر، الأرض المحفور اسمها بضاعة. وقوله الحيض بكسر الحاء وفتح الياء، وفي رواية المحايض. محايض ما هي في اللغة؟ طيب. ومعناه الخرق التي بها دم الحيض. طيب، الخرق التي بها دم الحيض. قال الخطابي ولم يكن إلقاؤها في البئر تعمدا من آدمي. نعم. بل كان من السيل. نعم. ولا يؤثر في الماء لكثرته، لأن الماء كثير. نعم، طبعا الماء إذا كان كثير لا يؤثر فيه، لا تؤثر في النجاسة ما لم يتغير. أنا أخرج أبو داود في سننه عن عبد الملك بن جريج أن عبد الملك بن جريج أحد رواة الحديث ذهب إلى بئر بضاعة وسأل قيم البئر القائم على البئر، قال له يعني إذا كان البئر غزير الماء كيف يكون عمقه، وإذا كان قليل، قال إذا كان غزيرا يكون فوق العانة، يعني عمقه غزارة فوق العانة، وإذا كان ليس بغزير تحت العورة، يعني يقصد تحت العانة، تحت يعني الفخذ، يعني هكذا. طبعا هذا المقدار يعني أكثر من قلتين، يعني لا يقل عن 3 أذرع تقريبا، وعرضه يمكن يطلع حوالي ذراع، ليس أقل من ذراعين وشيء، أيضا ربما 3 أذرع، ومثل هذا المقدار فيه زيادة على القلتين. نعم. وقيل من الريح، وقيل إن الريح هو الإلقياء. نعم. قال صاحب الشامل، صاحب الشامل هو ابن الصباغ الشافعي، له كتاب اسمه الشامل، سمعنا أنه حقق كله أو بعضه، كتاب هو من مراجع الإمام النووي في الروضة والمجموع. نعم. ويجوز أن يكون من المنافقين. نعم. والحديث خص منه المتغير بنجاسة متصلة به، ذكرنا هذا أنه مخصوص بما إذا تغير بالنجاسة. نعم. وما دون القلتين إذا لاقته نجاسة، ومخصوص أيضا بما دون القلتين إذا لاقته النجاسة، يعني أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، بشرط أن يكون كثيرا، والكثير عند الشافعية هو ما كان قلتين فأكثر، لكن عند غير الشافعية مثل عند المالكية يأخذون بالتغير ما لهم علاقة بالقلة والكثرة. مثلا الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لو كان الماء ملء الكف ووقعت في نجاسة ولم يتغير فهو طهور عنده، يعني عند الإمام مالك ما عنده قلتين دون قلة، كل شيء واحد، ويأخذ بظاهر هذا الحديث أن الماء طهور لا ينجس شيء، لكن يخصه إلا ما غلب على طعم أو لونه أو ريحه، أما إذا لم يغلب على طعم أو لونه فلا ينجسه شيء وإن كان قليلا. عند الشافعية إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا لم يتغير وكان كثيرا، يعني قلتين فأكثر، يعتبر القيدين، يعتبر هذين القيدين، أولا يكون قلتين فأكثر، ثانيا لا يتغير. قال رحمه الله فإن كل منهما نجس، الأول بالإجماع. إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه يكون نجساً بالإجماع، هذا الماء لا خلاف عليه. إذا تغير حتى الإمام مالك عنده إذا تغير الماء بالنجاسة يكون نجساً. والثاني وهو قضية القلتين، هذا بحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، وفي رواية لم يحمل، وفي رواية لم ينجس، رواية لأن بعضهم يفسر يقول لم يحمل الخبث يعني لا يؤثر فيه الخبث، لا، هذا التفسير غلط، لأنه ورد في رواية لم ينجس، إذا بلغ الماء قلتين في رواية لم ينجس. مفهوم الحديث إذا لم يبلغ الماء قلتين ينجس، والمفاهيم هذه حجة عند الجمهور، يأخذون بالمفاهيم مفهوم الحديث، هذا مفهوم شرط إذا بلغ الماء. فمنطوق حديث بئر بضاعة منطوقه وهو الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بمفهوم حديث القلتين. فبعض يعني الذين مثلا المالكية قالوا المنطوق أقوى من المفهوم، كيف يخصص المنطوق بالمفهوم؟ المفهوم أضعف، لأن المفهوم هناك خلاف على جواز الأخذ به، مثلا الحناف ما يرون المفاهيم المخالفة، ما يأخذون بها، لكن الشافعية قالوا لا، مفهوم المخالفة حجة ويمكن أن يخصص به المنطوق. نعم. قال رحمه الله: والثاني بمفهوم خبري إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وسيأتي بيانه، بيان هذا الحديث سيأتي. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. عندكم التحقيق والتعليق يوجد ترجمة للصحابي؟ نعم. طيب، هذا فائدة التحقيق، ترجعون إلى ترجمة الصحابة. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ، وفي رواية كان، إذا كان الماء قلتين، في رواية إذا بلغ الماء قلتين، روايتان. نعم. الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية خبثا، لم يحمل الخبث، وفي رواية لم يحمل خبثا. نعم. وفي لفظ لم ينجسه، لم ينجسه شيء أو لم ينجس. نعم. رواه ابن حبان وغيره وصححوه، رواه ابن حبان وغيره، المحقق من ذكر من رواه غير ابن حبان، أورده الهيثمي في مورد الظمآن، مورد الظمآن هذه ابن حجر، هو الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، ذكر في هذا، هو اسمه الهيثمي لخص ابن حبان، فحذف الحديث الموجود في الصحيحين، الحديث ما تركه، وذكر اقتصر على الزوائد على الصحيحين في ابن حبان، ثم حققه هذا الذي حقق مجمع الزوائد، ليش اسمه سليم كذا، واحد حققوا مجمع الزوائد، قالوا ما طبع يعني ما ادري 20 مجلد او اكثر. المهم هذه موارد الظمآن هو عباره عن مجلد واحد موجود فيه زوائد ابن حبان على الصحيحين. ايش قال هذا ابن حجر؟ ايش قال الهيثمي؟ قال رواه ايش؟ رواه ابن حبان وغيره، وغيره من المحدثين، وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهما من المحدثين، حكموا بتصحيح. والحديث إذا لم يكن في الصحيحين وصححه أحد ممن يعتبر تصحيحه من الحفاظ يعتبر صحيح ولو لم يكن في الصحيح، لأن بعضهم طعن في هذا أو لم يأخذ به يقول لأنه ليس في الصحيحين، لا، هذا خطأ، لأنه ليس كل حديث صحيح موجود في الصحيحين. نعم، ما في الصحيحين صحيح، ولكن الصحيحين لم يستجمعا جميعا ولم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة. نعم. وصححوه، ورواية لم ينجس مفسرة لما قبلها. لم يحمل الخبث. رواية لم ينجس مفسرة لرواية لم يحمل الخبث، يعني لم ينجس. طيب، ومحل ذلك إذا لم يتغير الماء. ومحل ذلك إذا لم يتغير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس، أيضا نأخذ بزيادة إلا ما غلب على طعمه أو لم. نحن قلنا هذه الزيادة هذه معمول بها بالإجماع. فالقلتان إن شاء الله 100 قلة لو تغيرت بالنجاسة، تغير طعمها أو لونها أو ريحة، يكون نجس هذا الماء وإن كان بحرا. يعني ما هو البحر، يعني فرضا، يعني يجوز فرض المحال. نعم. ومحل ذلك إذا لم يتغير الماء بنجس ملاق له. والقلتان 500 رطل. قال بنجس ملاق له. لماذا قال هذه العبارة؟ لأنه قد يتغير الماء بنجاسة ليست ملاقية لكن قريبة منه بالتروح، يعني يكون هنا ماء مثل بركة ماء وإلى جانبها ميتة قريبة تبعد عنها متر مترين مثلا، فلما نشرب من الماء نجد في الماء نتن ريحة النجاسة، ريحة الميتة. هذا التغير، تغير الريح هذا ليس بمخالطة، بسبب مخالطة النجاسة للماء، بل هذا بالتروح، يعني الهواء بسبب وجود، بسبب قرب النجاسة إلى الماء. مثل هذا التغير لا يضر، إنما التغير الذي يضر إذا كانت النجاسة في الماء، واقعة في الماء لا بقرب الماء. نعم. قال رحمه الله: والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. هو يعني هم هذا رطل بغداد هو الرطل الشرعي الذي كانوا يزينون به، هو وزن، يعني الرطل وزن. لكن الآن هو ليس بموجود الآن، ولذلك قالوا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا في المربع. نعم. فما دونهما ينجس بملاقاة النجس. نعم. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب. نعم، في كتب الفقه التي ألفها الشيخ زكريا رحمه الله، مثل فتح الوهاب، تحفة الطلاب، مثل شرح البهجة وغير ذلك من الكتب. نعم. ثم قال رحمه الله: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل بالجزم أحدكم. لا يغتسل بالنهي، لا هنا ناهية، ولا ناهية تجزم الفعل المضارع. لا يغتسل، نعم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الدائم يعني الذي لا يجري، مفسر في بعض الروايات هكذا، الماء الدائم الذي لا يجري. نعم، أي الراكد. الراكد يعني الدائم الذي لا يجري، يعني الراكد. نعم. أو الكائن ببئر معينة، أو لكونه راكد، لكونه في بئر معينة أو في حوض. نعم. كما نص عليهم الشافعي في البويطي. نعم، البويطي هو من أحد تلامذة الشافعي، يعني واحد من تلامذة الشافعي، مثل المزني. الشافعي له نسبة للمذهب الجديد، له رواة روى عنه المذهب، منهم المزني وهو أشهره، والربيع الذي أملى عليه الشافعي كتاب الأم، والربيع اثنين، الربيع المرادي والربيع المرادي والجيزي. نعم. ومنهم البويطي، ومنهم حرملة وهو شيخ مسلم، أحد شيوخ الإمام مسلم. هذا البويطي كتب عن الشافعي من إملاءات الشافعي كتاب، فسمي الكتاب باسم الذي الكاتب، باسم التلميذ اللي هو البويطي. هذا البويطي سمعنا أنه حققه الدكتور عبد الله عزام ورحمه الله، ولكن ما طبع هذا الكتاب، ما طبع. بعد حديثا شيخنا المنهاج، منهاج طبعه دار المنهاج، تحقيق الشيخ علي القرداغي. يجوز مؤخرا حققه الشيخ علي القرداغي، ما طيب قديما ما كان مطبع. إيش قال هو؟ قال في الشافعي في البويطي إيش قال؟ يعني قال في البويطي يعني حسب ما كتب عنه البويطي، كتب عبارة الشافعي إيش قال كما نص عليهما الشافعي في البويطي. نص إيه الشافعي عن قال إيش إيه؟ عما تقدم. إيه تقدم نعم. وهو إيش؟ وهو جنوب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري أو الدائم. نعم. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. نعم. وهو جنوب. نعم وهو جنوب يعني في حال كونه جنوبا. طيب. فقيل كيف يا أبا هريرة؟ يعني أبو هريرة يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنوب. قالوا يا أبا كيف يصنع الجنوب؟ كيف يغتسل من الماء الدائم؟ كيف يفعل؟ قال يقترف منه اغتراب. يقترف منه اغتراب. نعم تابع. قال يتناوله تناول. تناول أي يقترف منه اغتراب يعني تناول بكفه أو بإناء طاسة مثلا ويعني يغتسل خارج الماء حتى. طيب سيأتي يعني السبب النهي عن ذلك. نعم. رواه مسلم وغيره. طيب. والنهي فيه للتنزيه. النهي للتنزيه لا للتحريم. نعم. ليش؟ لأنه الماء مع الاغتسال ليس نجسا حتى لو كان الإنسان جنب، فإن ماء الجنب الذي ينزل من الجنب بعد اغتساله ليس نجسا. صحيح أنه يرفع الحدث ويكون حكمه أنه طاهر غير مطهر، لكن هذا بروحه نفسه غطاء، لكن لو اختلط بماء آخر والماء الآخر قلتان لا يضر. نعم. وإنما كره ذلك لأنه يقذر الماء. يقذر الماء ممكن يقذر الماء أقدر يقذر. نعم. يعني لأنه لو سمح لكل إنسان يجي يغتسل بهذا الماء يغتسل فيه يدخل فيه ويغتسل وجه الثاني يدخل فيه بعد فترة الماء هذا يتغير، لذلك يتناول منه تناول لأنه دائم لا يجري. لو كان جاريا لا يؤثر حتى لو دخل فيه وغطس فيه كذا واحد لا يؤثر، لكن لكونه جنبا يعني لا يتجدد هذا الماء، لكونه دائما لا يجري لا يتجدد، يعني ربما إذا اغتسل به عدة أشخاص يتقدر الناس يتقدرونه حتى الشرب ما يعافونه وما يشربونه، أنفسهم تعافوا تقدرا وإن كان طاهرا. ما نقول نحن ما حكمنا بالنجاسة، لذلك كان النهي للتنزيه ليس للتحريم. نعم. بل يمنع من استعماله إن لم يبلغ قلتين. بل يمنع من استعماله لأنه يكون مستعملا فلا يجوز أن يتطهر به إذا كان دون القلتين. مر عليكم في كتب الفقه لو كان هناك ماء دون القلتين وغطس فيه رجل نفسه هو ارتفعت جنابته، لكن إذا جاء واحد غيره ما ليس له أن يغتسل فيه لأنه أصبح مستعملا، هذا إذا كان دون قلتين. أما إذا كان قلتين فأكثر لا يضر، إذا غطس فيه أكثر من واحد لا يضر. نعم. وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره. إلى تغيره. نعم. طيب. والوضوء فيه كالغسل كما صرح به. قال كما أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم أيضا الوضوء من الماء الدائم، بمعنى أنه يغسل وجهه والماء ينزل ويغسل يديه ورجليه والماء ينزل في يعني في الماء الدائم الذي لا يجري أيضا منهي عنه، لأن كثرة التوضأ من هذا الماء يؤدي إلى تقدره وتغيره ومن ثم تقدره. نعم. كما صرح به في المجموع وغيره. نعم. قال أن الوضوء يقاس على الاغتسال، النهي وارد في الغسل أو في الاغتسال والوضوء مقيس عليه فينهى عنه على سبيل التنزيه طبعا لا على سبيل التحريم. وخرج بالدائم المفسر بما مر الجاري. خرج الجاري لأن الجاري لا يتقدره الناس إذا اغتسل به أحد من الناس لأنه جاري يتجدد. نعم. فلا يكره ذلك فيه. نعم. ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه البخاري وأبو داود. نعم. وزاد فيه أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث صحيح طبعا، وأنا من يعرف الدكتور خليل ملا خاطر، كنت في بيته في المدينة، أعطاني هذا له كتاب اسمه الإنابة في حديث الذباب، تكلم عليه من الناحية الطبية واستشهد لبعض أبحاث طبية حتى من أطباء غير مسلمين يعني أجانب. طبعا في واحد مصري هذا الذي كان ينتقد على الأحاديث ويقول أن البخاري في حديث، رد عليه، نسيت اسمه هذا المصري هذا. المهم أنه أثبت الحديث، طبعا الحديث يقول أنه إذا وقع الذباب في شراب يا حبيبكم، لبن، ماء، نقول شاي مثلا، عصير، طبعا هي النفس تعاف هذا يعني عادة الذباب إذا وقع في الماء، لكن لو أراد إنسان أن يشرب نفرض ما يوجد ماء إلا هذا، ما يوجد ماء إلا هذا، أو ما يوجد شراب إلا هذا، وأراد الإنسان أن يشرب لا بأس، يعني لا يضر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا وقعت الذباب، الذباب حينما تقع تتقي بترفع جناح وتضع جناح في الشراب، فأرشد إلى أنه ينبغي أن نغمس الذباب لأن في أحد جناحيها داء يعني فيروس مثلا، وهو الجناح الذي تضعه في الماء، وترفع المضاد إلى الأعلى فوق، فيغمس الجناح الذي فيه المضاد لذلك الفيروس حتى يلغى يعني تأثيره على الإنسان. حللوا هذا الأطباء فوجدوا صحيح، حتى أنا رأيت هذا حديث الذباب، الإنابة في حديث الذباب ذكر الشيخ الله يحفظ موجوده وحي لا يزال الشيخ خليل ملا خاطر. طيب، قال رحمه الله: رواه البخاري وأبو داود وزاد. طبعا هنا ينبغي أن يكون تكون الذبابة التي وقعت في الشراب أن تقع وهي حية، أما لو وقعت وهي ميتة أو ألقاها شخص وهي ميتة لا يتنجس الشراب، وقعت وهي حية سواء وقعت بنفسها أو ألقاها شخص وهي حية فإن الشراب لا ينجس. نعم. ولو كان الشراب يعني ينجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته، ونحن مأمورون أو منهيون عن إضاعة المال، فدل على ذلك على أنه لا ينجس. نعم. وزاد فيه أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وهو اليسار. اليسار، نعم. واحتج به أئمتنا على أنه ميتة ما لا نفس له سائلة. نعم، عندنا كل كتب حتى في أبي شجاع والميتة إلا وما لا نفس له، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، وما لا نفس يعني لا دم، لأن النفس تطلق بمعنى الدم أيضا، وتقطع وتطلق على الذات، نفسك يعني ذاته، وتطلق على نفس الإنسان يعني نفسيته. نعم. ميتة ما لا نفس له سائلة أي دم يسيل. وهذا مقيس على، والحديث ورد في الذبابة، فقيس عليها كل حيوان لا يظهر له دم يسيل أثناء شق عضو منه، كل حيوان إذا شققنا عضوه لا يسيل دمه، إما أن لا يكون له دم بالمرة أو يكون له دم ولكن لا يسيل، أشياء مثل البلغم مثلا، فإنه يقاس على الذباب. نعم. قال رحمه الله: ميتة ما لا نفس له سائلة أي دم يسيل إذا وقعت بلا طرح في الماء القليل، بلا طرح وهي ميتة، لكن إذا طرحناه وهي حية لا يضر. نعم. لا تنجسه. ووجهه يعني سبب أنها لا تنجسه. نعم. ووجهه أن الذباب قد يفضي غمسه إلى موته، يعني من أين، والحديث قال إذا وقع الذباب في شراب أحدهم فلينغمسه ثم لينزعه، ولم يتعرض الحديث إلى أن الذباب إذا ماتت في الشراب لا تنجسه، أليس كذلك؟ الحديث ما ذكره، بس قال إذا وقعت الذبابة اغمسوها واشربوا شرابه. العلماء استنبطوا من هذا الحديث أنه يعني أن لو ماتت لا تنجس الماء. كيف استنبطوا هذا؟ قال لأن الغمس غالبا ما يؤدي إلى موت الذبابة. الغمس غالبا ما يؤدي إلى موت الذبابة. فلو كان الغمس وموت الذبابة في الماء ينجسه لا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغمس، لأننا منهيون عن إضاعة المال. لو كان ينجس ما قال غمسه، لأن الغمس يؤدي أو هو مظنة لموت الذبابة. فدل ذلك على أن هذه الذبابة وغيرها من الحشرات التي ليس لها دم سائل لو ماتت في الإناء لا تنجسه. قال رحمه الله: فلو نجسه لما أمر به، لما أمر بالغمس. وقيس بالذباب ما في معناه، كزنبور ونحل ونحل وغير ذلك. نعم. ونحل ونمل وخنفساء وبق وبعوض وعقرب وقمل وبرغوث ووزغ. وزغ معروف، الوزغ تعرفون الوزغ مثل البراعصين تختلف عن الوزغ. طيب. بجامع أن كلا منها ومن الذباب لا نفس له سائلة، هي يقدرها الإنسان، نفس تقدر هذه الأشياء إذا وقعت، لكن تنجيس شيء والتقدير شيء. وأنه يعسر الاحتراز عنه، وأنه يحسر الاحتراز عن مثل الذباب والنمل ونحو ذلك، لذلك خفف في هذا الجانب. نعم. فإن غيرته الميتة لكثرتها، فإن تكاثر الذباب، وقع ذباب كثير في الماء وغير الماء، وقع شيء 20-30 ذبابة فغيرت الماء، طاسة مثلا فيها ماء وقع فيها كمية من الذباب ومات فيها، فتغير بسبب كثرة الذباب، تنجس الماء، لأن هو لا تنجسه بشرط أن لا يتغير الماء، وأما وقد تغير لا نحكم بنجاسة الماء. يقال إن الإمام مسلم رحمة الله عليه كان يؤلف الصحيح، فدعا بماء فجيء له بالماء ليشرب، وكان يكتب فنسي، ثم تذكر فيما بعد أنه عطشان فالتفت وإلا الماء كله ذباب وقد تغير الماء، فأمر ترك الماء. نعم، لأنه صار نجس. نعم. قال رحمه الله: فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه تنجس، أو طرحت فيه وهي ميتة تنجس. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم بضم الطاء على المشهور كما مر. أيضا يجوز الطاء بفتح الطاء، ولكن يقول المشهور طهور ضم الطاء، يجوز الفتح والضم أشطر. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. نعم. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. هذه رواية أولاهن، وفي رواية أخراهن، رواية إحداهن، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب. هذه الرواية كلها واردة، كلها صحيحة. نعم. رواه مسلم وغيره، رواه كثيرون منهم الإمام مسلم رحمة الله عليه. نعم. وفي رواية للترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب. نعم. وفي أخرى للدرقطني إحداهن بالبطحاء. بالبطحاء، بطحاء معروف، التراب الناعم معروف. نعم. وفي الحديث، الحديث ما يؤخذ من الحديث، يعني فقه الحديث، ماذا في الحديث من الفقه؟ نجاسة ما ولغ فيه الكلب، يعني أن الكلب نجس نجاسة مغلظة، يعني الحديث دلنا على أن الكلب نجس نجاسة مغلظة، والخنزير مقيس عليه. الحديث ما ورد في الخنزير، إنما قيس على الكلب لأنه أقبح وأشنع منه. فالكلب نجس، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من ولوغه، يعني ليس مرة واحدة أو اثنين أو ثلاث، بل 7 مرات. وليس 7 مرات فقط، إنما لابد أن تكون إحدى المرات على الأقل إحدى المرات بالتراب، وهذا يدل على نجاسة. المالكي يقول هذا الأمر بالغسل هذا على سبيل التعبد. طيب التعبد ليش غسل 7 مرات، ولماذا يكون إحداهن بالتراب؟ هم أخذوا بحديث في البخاري أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له بابان ما كان مسقوف، يعني عليه شيء من الجريد، فيه بعض الظل يعني، فكان الكلب يدخل من باب ويخرج من باب، ما كان لا مفروش، كان عبارة عن تراب، بطحة مفروش بالبطحة. في القيلولة الناس يكونوا المسجد ما فيه حدا، شباب أبواب ما فيه، لا يوجد في المسجد أبواب مغلقة، يدخل الكلب ويخرج. قال ولم يكن يرشون من ذلك، يعني يغسلون من ذلك. أخذ الإمام مالك على أنه الكلب طاهر. طيب والأمر بالغسل؟ قال هذا تعبدا. لكن القائلين بالنجاسة أجابوا، قال الكلاب كانت تقول إيه، ولكن هذا لا يدل على أنها كانت تنجسه. حتى في مالك يقولون كانت تبول وتقبل وتدبر في مسجد، يعني لا أنها تبول في المسجد. جواب الشافعي الكلاب كانت نعم تدخل من الباب وتخرج، وكانت تبول خارج المسجد لا داخل المسجد، ولم تكن تلوث المسجد. طبعا إذا كانت رجلها يابسة لا نجاسة بين اليابسين، ما كانت تنجس لهذا السبب، لا أنها طاهرة، لا هي نجسة. بعدين أبو حنيفة يقول النجس هو لعابه، فمه لعابه، أما بقية جسده فطاهر. هذا أبو حنيفة يقول. الشافعي يقول إذا كان لعابه وفمه نجس فبقية، وهو جزء منه الفم، لحم الفم، اللعاب يخرج من لحم من الفم، والفم فيه لحم، أليس هو جزء من الرجل والأذن والظهر والذيل، أليس جزء من الكلب؟ فليش نفرق بين هذا؟ بالعكس يقول إنه الشافعي يقولون فم الكلب يعني هو أطيب من بقية أجزائه، لأنه يلهث دائما يلهث، فمه مفتوح ويلهث دائما. نعم. إذن هذا الحديث يدل على نجاسة الكلب، وأنها نجاسة مغلظة لا تطهر إلا بالتراب، إلا 7 مرات إلا يعني مع التراب، ولو غسلت 100 مرة بلا تراب لا تطهر. هذا على المعتمد. المعتمد عند الشافعي. عندنا قول آخر يقول يعني تطهر بأي منظف غير التراب، كالصابون أو التايت أو نحو ذلك. لا، المعتمد ما تطهر إلا بالتراب. نعم. قال رحمه الله وفي الحديث نجاسة ما ولغ فيه الكلب وإن جاز اقتناؤه، يعني مع جواز اقتناء الكلب للحاجة يعني الحراسة أو للصيد، مع جواز اقتنائه لا بأس باقتنائه للحاجة، لكنه نجس ينبغي أن يحترز منه. حتى أن الصياد إذا كان يصيد عن طريق الكلب وأمسك الكلب بالصيد ينبغي أن يغسل عض الكلب، كان عضه ينبغي أن يغسله 7 مرات حتى أولنا بالتراب. نعم. لأن الغسل إنما يجب لحدث أو خبث. هذا الدليل، لأن الغسل لا يجب، الغسل لا يجب إلا لأحد أمره، إما لحدث أو لنجاسة. طبعا ما في حدث في الكلب، يعني حتى نقول إذا ولغ الكلب هذا فما بقيت النجاسة، تعينت النجاسة. نعم. لأن الغسل إنما يجب لحدث أو خبث أو تكريم. لحدث أو نجاسة أو تكريم. أو تكريمة. تكريمة مثل غسل الأغسال المسنونة يعني. نعم. ولا حدث على ما ولغ فيه ولا تكريمة. ولا تكريمة مشان كرامة لهذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، نقول هاي للتكريمة، فلم يبقى إلا النجاسة. نعم. فتعين أن يكون لنجاسة بالولوغ. نعم. هذا وجه الاستنباط من الحديث وأن الكلب نجس نجاسة مغلظة. نعم. يقال ولغ يلغ بفتح. هذا من حيث ضبط له ولغ يلغ يلغ. نعم. بفتح إيش؟ بفتح اللام فيهما. في الماضي وفي المضارع. في الفعل الماضي والمضارع. نعم. أي شرب بطرف لسانه. أي شرب بطرف لأنه هو بطرف لسانه يشرب الكلب بطرف لسانه. قال رحمه الله وفيه أيضا. فيه أيضا من إيش؟ شيء آخر أيضا. إن ذلك إنما يطهر بالغسل 7 مرات. لابد من التسبيع خلاف الحنفية عن الأحناف قالوا 3 مرات كافي. ليش 7؟ 3. طيب ما الدليل على قال لأن أبا هريرة راوي الحديث كان يغسل الإناء من الكلب 3 مرات والعبرة بفعله لا بروايته. نحن نقول لا، العبرة بالرواية ما دام هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح والرواية صحيحة ما لنا شغل بفعل أبي هريرة. نعم. قد يكون ما ثبت عنه بطريق صحيح أنه كان يغسل 3. نعم. وفيه أيضا إن ذلك إنما يطهر بالغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. نعم. ولا ينافيه رواية مسلم فاغسلوه 7 وعفروه 8 الثامنة بالتراب. إن الثامنة ليست مستقلة عن 7، هي الثامنة التي فيها التراب هي إحدى 7، لكن وصفها بالثامنة لكونها تشتمل على تراب، لذلك قال عفروا 8 بالتراب. نعم. ما في منافات بين هذه الرواية وهذه الرواية. طيب. إذ المراد أن التراب يصحب 7. نعم. فتكون كأنها 8 مع يعني 7 بالماء وتراب في 7 كأنها 8. فكأنه قام مقام غسلة أخرى. نعم. فسميت 8 لهذا. لهذا. نعم. فهي بمعنى رواية أبي داود 7 بالتراب. نعم. في رواه عفروا 7 بالتراب. نعم. وهي معارضه اولاهن في محل التراب. طبعا هي روايه عفروه 7 بالتراب معارضه اولاهن لروايه اولاهن، لان هذه تقول 7 وروايه هذه تقول اولاهن، في تعارض بين الروايتين. نعم. فتتساقطان في محل إذا تعارضت الروايتان، رواية مثلا تقول الأولى، رواية تقول 7، والروايتان صحيحتان، فيتعارضا، إذا تعارضا لا الروايتان لا يمكن الأخذ بهما كليهما، ما نقدر نأخذ الاثنين، يعني الأولى فيها تراب والسابعة فيها تراب، التراب يكفي مرة واحدة، فينبغي أن نسقط الروايتين. طيب وين كيف نصنع؟ نأخذ برواية أخرى وهي صحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إحداهن، هذه الرواية نأخذ بها، هذه تقول إحداهن، ما خصصت لا الأولى ولا الثانية ولا الخامسة ولا السابعة، نترك الروايتين ونأخذ إحداهن. فالعلماء قالوا إن شاء الأول الأولى أو الثانية أو الثالثة أو حتى السابعة، المهم إحداهن. نعم. فتتساقطان في محل تعينه ويكتفى بوجوده يعني في محل تعين التراب تتساقط الرواية الأولى والثامنة. نعم. فتتعين إيش؟ الرواية التي فيها إحداهن ويكتفى بوجوده في إحداهن كما وجود في التراب في إحداهن في إحدى الغسلات. نعم. كما في رواية الدارقطني. نعم. رواية الدارقطني إحداهن على أنه في الحقيقة لا تعارض بين الروايتين. يقول الشيخ زكريا يقول مع ذلك مع هذا لا تعارض بين رواية أولاهن وعفروه 7 أو 7 بالتراب، لا تعارض. نعم. ممكن نجمع بينهما. نعم. بل محمولتان على الشك من الراوي. يمكن أن الراوي هكذا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أنه قال أولاهن أو قال 7، هو شك من الراوي ما ضبط ان الاولى ولا ام الاخيره، وليس المعنى انه يعني اننا مامورون بالتعفير في الاولى وفي الاخيره. نعم. بقرينه روايه الترمذي اخراهن او قال اولاهن. هكذا في روايه الترمذي هكذا تردد اخراهن قال أو إيش؟ أو أولى أو أولاهن. إذن في شك أو تردد من الراوي. وبالجملة لا تقيد بهما رواية إحداهن. لا ما لا تقيد الأولى، يعني رواية إحداهن تبقى على حالها وهي المعمول بها، ولا تقيد، يعني لا تقيد أولاهن تقيد رواية إحداهن، ولا السابعة تقيد رواية إحداهن. نعم. لضعف دلالتهما بالتعارض أو أو بالشك، بسبب ضعف دلالة الروايتين إما بالتعارض لأنهما يتساقطان لتعارضهما لأنه لا يمكن الجمع بينهما، أو بالشك، والشك أيضا يسقط يعني يضعف الرواية. أما رواية إحداهن ما فيها لا شك ولا تعارض. ولجواز حمل رواية إحداهن على بيان الجواز. أو يمكن أن يراد بإحداهن يعني أنتم بالخيار إحداهن، إما الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السابعة، يمكن أن يكون هذا. وأولاهن على بيان الندب. يعني إذا ممكن الجمع هكذا، إحداهن لبيان الجواز، أولاهن يعني الأولى أن تكون المرة التي فيها التراب هي الأولى حتى تجي المرات الباقية الست الباقية، غسلات الست الباقية تغسل بقية وتزيل التراب أيضا، تزيل التراب. نعم. ورواية إيش؟ وأخراهن على بيان، ومحمولة على إيش رواية أخراهن؟ على بيان الإجزاء. الإجزاء يعني الأولى أفضل والأخيرة جائزة اللي هي السابعة، وإحداهن أيضا جائزة. قال رحمه الله. انتهينا من الحديث؟ لا، باقي شيء يتعلق بالحديث. تابع. وشرط التراب أن يكون طهورا، يعني اشترط في التراب الذي يضاف إلى الماء في غسالة نجاسة الكلب أن يكون طهورا. هذا معروف في كتب الفقه، يعني غسالة الكلب لازم يكون بسبع مرات إحداهن بالتراب، يشترط أن يكون طهور، فلا يكفي التراب المتنجس. ما نعم. فلا يكفي النجس ولا المستعمل في الحدث، ولا الماء ولا التراب المستعمل في الحدث وهو المتيمم به، لأن المستعمل طاهر غير مطهر، يعني كما لا يجوز التيمم به مرة أخرى المستعمل، يعني لا يجوز إزالة نجاسة الكلب به. نعم. والواجب في التراب ما يكدر الماء، والواجب ما يكدر الماء، ولا يعني لا يجب أن يعفر الماء الثوب مثلا بالتراب، نأخذ حفنة من التراب، لا، يكفي أن نكدر الماء ثم نغسل به، نسكبه على محل النجاسة. ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، أو نرش التراب على محل النجاسة ثم نسكب الماء عليه، يعني بحيث يصل إلى جميع أجزاء الإناء أو الثوب المتنجس. ومحل اشتراطه في غير الأرض الترابية، يعني أن غسالة أن غسل نجاسة الكلب لابد فيها من التراب في غير الأرض الترابية. أما الأرض الترابية فيكتفى بصب الماء عليها سبع مرات من غير أن من نحتاج إلى تراب، لأنه من باب تحصيل الحاصل هي تراب، كيف لا يحتاج إلى أن نضع عليها تراب آخر. هذه إذا كانت ترابية، أما إذا كان مثل البلاط مثلا هذا لا بد من التتريب. أما هي فلا تحتاج ترابية إلى فلا تحتاج إلى تراب. نعم. فلا تحتاج إلى تتريب. نعم. إذ لا معنى لتتريب التراب. أيوة. نعم. ومحل تنجيس الماء وإنائه بالولوغ إذا لم يبلغ قلتين. أيضا ينبغي أن نتنبه إلى أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، هذا إذا كان الماء قليلا، أما إذا كان الماء كثيرا حوض مثلا، حوض حاوية أو حوض فيه ماء فولغ فيه الكلب فيه ماء أكثر قلتين فأكثر، هذا لا يضر، لا ينجس لا الإناء ولا ينجس الماء، ما يحتاج إلى وصف. نعم. وإلا فلا ينجس. نعم. على ما بينته في شرح الروض وغيره، شرح الروض وأسنى المطالب. نعم. وقيس بالكلب الخنزير وفرع كل منهما. وقيس بالكلب الخنزير في النجاسة أنه سبع مرات يغسل سبعا إحداهن بالتراب، وفرع إحداهم يعني فرع يعني فرع الكلب لو حتى من شات، مع أن الشات طاهرة لكن تغليبا للنجاسة. وكذلك فرع الخنزير لو من بقرة مثلا، إذا نزع الخنزير على البقرة فولدت خنزيرا أيضا، ولدت من هذا الخنزير أيضا يكون نجس ولو كانت أمه طاهرة، يقاس تغليبا لجانب النجاسة. وقيس بالكلب الخنزير وفرع كل منهما مع غيره. ايه. وبولوغه سائر أجزاء. قيس والحديث ورد بالولوغ إذا ولغ، لكن لو فرضنا ما ولغ ولكن وضع رجله أو ذنبه أو شيء من أجزاء من جسمه في الماء ولو لم يلغ أيضا يتنجس الماء. وبولوغه سائر أجزائه وفضلاته. طبعا فضلات الطريق الأولى، بوله برازه الطريق الأولى. نعم. كبوله وعرقه. وعرقه نعم. وبما ذكر علم أنه لا يشترط مزج التراب بالماء قبل وضعه. لا يجوز يعني، أما أن تضع التراب على محل النجاسة أو تضعه في الماء، تكدر الماء وتضعه، يعني لا يجب أنك تكدر الماء بعدين تضعه على محل النجاسة، لا يجب هذا. المهم أن ينال موضع الشيء المتنجس، موضع النجاسة أن ينالها شيء من التراب مع الماء قبل وضعه على محل النجاسة، بل يكفي اجتماعهما على المحل على المحل، سواء وضعنا التراب ثم وضعنا الماء فوقه أو وضعنا التراب في الماء ثم صببنا على محل النجاسة لا فرق. بل يكفي اجتماعهما على المحل في غسلة واحدة. نعم. فلا يكفي ذره فقط بدون ماء، لا يكفي ذر التراب على المحل بدون ماء، ولا مزجه بغير ماء، مزجه مثلا بعصير أو نحو ذلك لا لا لا يكفي. نعم، إن مزجه بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير به يعني كثيرا. إذا كان فرضا مزجنا التراب بشيء من عصير أو نحو ذلك، شيء من المطهرات، ثم وضعنا عليه ماء ولم يظهر أثر هذا الذي مزجنا في الماء، لم يظهر يعني لم يغير الماء أو كان تغييره يسيرا لا يؤثر، هذا ما يضر ولم يتغير به كثيرا كفى. كفى نعم. ولا مزج غير التراب كأشنان بالماء أو مساحيق المطهرة، هذا لا تكفي. نعم. وصلى الله على سيدنا. صلى الله عليه وسلم.